أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أعلى الناس قدرا وأعظمهم منزلة، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون، كالعادة يحضر معنا الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك. صحة دكتور، لباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. دكتور، كنا توقفنا عند مسألة مهمة جدا في الحلقة الفارطة، وهي تحديد الولادة ونزول الجنين. حبينا نوضح أكثر دكتور وبعض التفاصيل لو كانت تسمح. فضل. بارك الله فيك. وقبل ما نزيد نواصل في الإجابة على السؤال هذا، حبيت نزيد نشكر كل من اتصل بي من تونس ومن خارج تونس. نعم. وخاصة من الزملاء اللي ربما عندي، فما شكون اللي عندي 20 عام سمعت الصوت وما ريتوش. الحمد لله كانت هذه فرصة باش اتصلوا بي، نشكرهم على كل ملاحظاتهم وعلى اهتمامهم بالحصة هذه وخاصة ببرامج إذاعة الزيتونة. نعم. وربي يوفق الجميع. نعم بالفعل دكتور، وأنا كذلك من خلالك نحب نشكر كل السادة المستمعين. بارك الله فيهم. فنواصلوا مع الإجابة على سؤالك. نزيد نذكر السادة المستمعين، قلت لي كيفاش يعرف الوقت هذاك المناسب الجنين باش يهبط من كرش أمه ويخرج للحياة الدنيا هذية. ما فماش حتى طبيب في العالم يجزم كونه المرأة هذه باش تولد في اليوم الفلاني وإلا في الساعة الفلانية بالتحديد. بل كل الأطباء يقولوا للمرأة الحامل كونك باش تولد بين كذا وكذا. خلاص القول، كما المولى سبحانه وتعالى أخفى علينا اللحظة متاع الوفاة والمكان متاع الوفاة اللي ما يعلمها كان المولى سبحانه وتعالى وما يعلمها لا طبيب ولا عالم ولا كاهن ولا حتى حد، كذلك المولى سبحانه وتعالى أخفى علينا لحظات الولادة وكل ما يحيط بها من أحداث وملابسات ومضاعفات ومشاكل ومصاعب. فما أشياء حتمية ومقدرة ومفروضة ومكتوبة على كل إنسان. شو معناها؟ يعني الأشياء هذه تبدأ بالتحديد من ميلاد متاعه وتنتهي بتحديد مكان وزمن الموت. وبين الميلاد والموت، يعني فك الفترة الزمنية متاع الحياة متاع الشخص هذاك، فما أشياء أخرى هي مقدر علينا، كما مثلا شكون أم وبوه. يعني ما يجيش نهار آخر ربي يسأل الواحد منا يوم القيامة ويقول له أشبي أمك فلانة وبوك فلان. لا، هذه أشياء مقدر علينا، كذلك الرزق مقدر علينا، وربما بعض المصائب عافانا وعافاكم الله هي مقدر علينا، ما يحاسبناش عليها ربي نهار آخر، وإلا يقول ربي شبيك تولدت في يوم الفلاني وبوك كما قلنا هو يوم فلان الفلاني. فيما يخص الأشياء هذه ما هوش ممكن باش ربي يسألنا عليها، بينما ما عدا ذلك كونه الإنسان عنده الحرية في المعتقد كما عنده الحرية في التعليم وفي العمل وغير ذلك. إذن الحمل متاع الأنثى لهنا أكد عليه المولى سبحانه وتعالى كونه بعلمه، ووضع الجنين كذلك ما يكون كان بعلمه. والعدد التنازلي للمولود يبدأ من لحظة الميلاد، يعني كل دقيقة يمضيها المولود من عمره يبدأ ينقص من العمر متاعه المحدد. علاش؟ على خاطر العمر متاع أي شيء في الدنيا هذه هو الشيء اللي إذا كان طال يبدأ يقصر المتبقي منه. يعني مثلا تقريبا احنا عندنا 5 دقائق من اللي بدينا الحصة متاعنا، الحلقة متاع اليوم، كل واحد منا اللي قاعد يسمع فينا انقص من العمر متاعه 5 دقائق، وقرب من القبر متاعه 5 دقائق، وغدوة هزمنا ذا نلقاه رواحنا انقص من عمرنا 24 ساعة. إذن الخلاصة متاع القول حبيت نقول كونه إذا كان فترة الحمل الدوم تقريب كما يحسبوها الناس الكل 9 أشهر، وبالأيام تقريب الدوم 280 يوم، وهذا 280 يوم من وقتاش؟ من أول أيام الحيض السابق للحمل مباشرة، يعني آخر نهار غسلت فيه المرأة من نهارتها نبدأ نحسب أيام الحمل، تقريب الدوم 280 يوم. إلا أن الموعد متاع الولادة ما يتحددش في نهار معين بالضبط، فربما تولد الأم قبل التاريخ هذا بأيام، وربما تتأخر على ذلك اليوم المحدد بأيام كذلك، وربما مصادفة تولد فك النهار هذاك، ولو كونه هالشيء هذا ما يحدث كان نادر جدا. بالرغم من دقة الحسابات وتقدم الكشف وبراعة علم الطب في كل مناطق العالم وملازمة الفحص المتواصل والدائم للأم كون تفحص ديما عند الطبيب، فإنه يستحيل تحديد يوم الوضع. فالطبيب ما عندوش دخل في تحديد اليوم هذاك، والأم كذلك ما عندهاش دخل في تحديد اليوم والساعة، كذلك الجنين ما عندوش حتى دخل في تحديد اليوم والساعة للولادة، بل الشيء هذا الكل هو يقدره المولى سبحانه وتعالى، والمهم كونه التيسير والخلاص يصير إن شاء الله. دكتور، قلت في حلقات فارطة إنه الرجل مسؤول على نوع الجنين، والعديد من السادة المستمعين طلبونا وإن نوضح الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، لو كنت تفضل دكتور توضحونا أكثر الموضوع. بارك الله فيك وفي السادة المستمعين اللي قاعدين ديما مهتمين بالبرنامج ويلاحظونا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونجاوبهم على كل ملاحظاتهم وعلى كل تساؤلاتهم. التحديد متاع جنس الجنين هو سبب بالفعل العديد من المشاكل في العائلات، وربما توصل للطلاق في بعض المرات. علاش هذا الكل؟ على خاطر ديما يتصوروا كون المرأة هي اللي المسؤولة على نوع الجنين، بالفعل على نوع الجنين، وهي السبب الرئيسي على تحديد جنس الجنين. أنا إيش نقول، كل شخص يعتقد هالشيء هذا ويتصور ظلما في حق المرأة ويظلم المرأة كذلك، أنه سبب إنجاب الأولاد وإلا سبب إنجاب البنات هو الراجل فقط. ونعطي مثال لهذايا، الأرض مثلا إذا كانت تحط فيها مثلا حبات جلبانة، فهل تنتظر منها كوني باش تعطيك فول؟ أبدا. وإلا إذا كانت تحط فيها مثلا حبوب قمح، يندرى تنتظر منها باش تعطيك حبات عباد الشمس أو عين الشمس كما يسميها البعض؟ اللي تزرعه فك الأرض هذيك هو اللي تنتجه لك وهو اللي تحصده، فهل من المعقول باش تلوم الأرض كونك أعطيتها فول وعطاتك حمص؟ مش معقول هذايا، وإلا زرعت فيها شعير وعطاتك ما نعرفش قمح ولا حاجة كما هذايا. إذن المسؤول هنا على تحديد نوع الجنين هو الرجل فقط كما هو معلوم. ونزيد نوضح هذايا، فما آيات ما ذكرتهاش في الحصة الفارطة، كوني نطفة الرجل فيها الصنفين، فيها الأنوثة والذكورة، بينما المرأة البويضة متاحة لا فيها لا أنوثة ولا ذكورة، فصفة الذكورة وصفة الأنوثة هي المسؤول عليها الرجل فقط. والحقائق العلمية هذه أيدتها الآية القرآنية في سورة النجم التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن النطفة شكون مسؤول عليها؟ الراجل. فخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة الراجل كما قال المولى سبحانه وتعالى في سورة النجم. كذلك في سورة القيامة حسب ما نتذكر يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. صدق الله العظيم. هنا نشوف قال المولى سبحانه وتعالى قال فجعل منه، ما قالش فجعل منها، يعني كي نتأملوا في قول المولى سبحانه وتعالى في كلمة فجعل منه لم يقل فجعل منها، وهذا دليل صريح وواضح على كونه المسؤول هنا على تحديد جنس الجنين هو الرجل وليس المرأة. دكتور، بما أن هناك فروق بين الذكر والأنثى على المستوى الظاهري بالطبع، فهل هناك فروق في الأعضاء بين الرجل والمرأة؟ لأنه رأوا أنه الفرق بين الرجل والمرأة ظاهريا، هل ينعكس ذلك على وظيفة الأعضاء؟ بالفعل، بارك الله فيك أستاذ عايد على السؤال هذايا. قبل ما نجاوب على السؤال هذايا، راني مانيش باش نكون لا ضد المرأة ولا ضد الرجل، ولكن أحوايج محسوسة. وقبل في القرن العشرين، يعني في على ما نذكر في السبعينات متاع القرن العشرين، كانوا العلماء والباحثين يعتقدوا كونوا التربية متاع الطفل هي اللي تأثر على الشخصية متاعه بعد ما يكبر، يعني مش كما نربيه الوليد كما نربيه البنية في المجتمعات الكل، وخاصة في المجتمع العربي، مش كما الإنسان يربي الطفل الذكر كما يربي البنية، وهذا قالوا يتسبب له في اختلاف في النشأة فيما بعد واختلاف في السلوك إلى آخره. لكن العلماء توا والباحثين في أوائل القرن الحادي والعشرين انفاوا هالشي هذا وأثبتوا العكس متاعه، وكونه هالشي هذا ما هوش مسؤول عليه الاختلاف يعني في السلوك نهار آخر في يعني في الوظيفة متاعه سواء مرأة وإلا راجل، وفي حتى في حياته الاجتماعية، حتى في حياته نعم. الاجتماعية سواء مرأة وإلا راجل، هذا ما هوش مسؤول عليه التربية فقط، وإنما ثم الخلقة والوظيفة متاع الأعضاء هذه هي المسؤولة على الشيء هذا. وأنا هذا مش نتكلم عليه اعتباطيا، لا، فما حوايج ملموسة ودراسات وقعت في أمريكا، وإن شاء الله باش نعطيكم بعض الإحصائيات. فالفكرة هذه أقرها العلماء في القرن 21، وكما ما يخفاش على حتى حد فينا كونه كنا صحيح نميز الوليد على البنية في التربية، وهذا قالوا كان يأثر كما قلت لك على سلوك الفرد، لكن تبين العكس فيما يخص الدماغ متاعه، على خاطر الدراسة ما وقعت كان في الدماغ متاع البشر. الاختلاف هذايا بينته الأبحاث الجديدة في السنوات الأخيرة، يعني مدة 3 أو 4 سنوات في بداية القرن 21، وتعتمد الدراسات هذه على أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. ما نعرفش إذا كان فهمتها الكلمة هذه وإلا نوضحها لك، ربما بعض الناس ما يفهموهاش بالعربي وما يفهموها باللهجة أو باللغة الفرنسية، نعاودها. الأجهزة اللي اعتمدوها في الأبحاث متاعهم في أمريكا هي أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي المسمى حاليا ليارام، جوري بالريزونانس مانيتيك. توضح الدراسات هذه كونه فما اختلافات جذرية واضحة ما بين الدماغ متاع المرأة أو المخ متاع المرأة والمخ متاع الراجل. وكما قلت ربما الكلام هذا ما هوش باش يعجب البعض ويستنكروا، لكن بالله اندراء هل مطلوب مني باش نقول العكس باش يرضاو الناس هذوما؟ دكتور، هي امور علميه يلزم الوضح لاكثر ولا نزيد. نعطي مثال استاذه عايده، مثلا لو كان نقول راهو كيما عينين المراه كيما عينين الرجل الزوز كيف كيف، تصدقوني ولا ما تصدقونيش؟ والا نقول مثلا راهو كيما زدر المراه كيما زدر الرجل الزوز كيف كيف، ما تصدقونيش بالطبيعه. علاش؟ على خاطر حوايج هذه ملموسه ونعيشوها. كذلك هذه حوايج أثبتها العلم الحديث، وكما خلق ربي المرأة مختلفة عن الراجل في الخلق متاعها الفيزيولوجية، كذلك الوظائف أو الوظيفة متاع الأعضاء متاعها كذلك هي مختلفة، وهذا اللي باش نبينه لكم إن شاء الله. وفما حوايج كما قلنا اكتشفوها حديثا مدة سنوات، وحوايج أخرى باش نكتشفوها فيما بعد إن شاء الله. هذا لا يعني كوني المرأة أفضل من الراجل وإلا الراجل أفضل من المرأة. فما آية كريمة يقول فيها المولى سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليس الذكر كالأنثى. صدق الله العظيم. الآية هذه توضح الاختلاف لكن لا تميز هذا عن ذاك، ما قالش والذكر أفضل من الأنثى، قال وليس الذكر كالأنثى، هكا قال المولى سبحانه وتعالى. وباختصار فما الأبحاث اللي صارت هذه كما قلنا في كاليفورنيا، وأكدت كون تصميم الدماغ متاع المرأة جاء مناسب لتحمل الآلام والإجهاد كما الحمل والولادة. فالدماغ متاع المرأة كما قلنا جاء باش تحمل المرأة الألم والإجهاد أكثر من الراجل، حيث أنه الدماغ متاع الراجل ما توجدش فيه هالميزة هذه. فما دراسة أخرى بينت كونه الدماغ متاع المرأة أو الأنثى بصفة عامة يختلف عن دماغ الرجل في تخزين المعلومات، وخاصة بالنسبة للذاكرة الطويلة. علاش؟ على خاطر فما ذاكره طويله وذاكره قصيره. شو معناتها ذاكره طويله وذاكره قصيره؟ الذاكره الطويله هي كونه الانسان يتذكر الحوايج اللي عندها ايام او اسابيع او اشهر او سنوات، بينما الذاكره القصيره اللي عندها سويعات، هذيك هي الذاكره الطويله والذاكره القصيره. فاثبتت الدراسات كونه المراه ما عندهاش مقدره كافيه باش تتحكم في الذاكره البعيده او الذاكره الطويله، وربما هذا هي السبب اللي يجعل المولى سبحانه وتعالى في اعتماد الشهادة كونه شهادة المرأة تمثل نصف شهادة الرجل. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. صدق الله العظيم. بينما فيما يخص كذلك الذاكرة القصيرة نلقاو المرأة هنا هي خير في الذاكرة القصيرة، خير من ذاكرة الرجل القصيرة. كذلك عاطفة المرأة تؤثر على الذاكرة متاعها بطريقة أكبر من الرجل، والمرأة تتعرض إلى انخفاض في الذاكرة متاعها أكثر في فترة الحمل وحتى في فترة الرضاعة. أما إذا كان وزن الدماغ متاع المرأة بالمقارنة مع الدماغ متاع الرجل، نلقاه الدماغ متاع المرأة أو المخ متاع المرأة أقل من في الميزان متاعه، أقل من المخ متاع الرجل بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%. في الشيخوخة نلقاه انكماش المخ، هذا شيء طبيعي عند العباد الكل وقت اللي يكبروا، يصير فما انكماش في المخ وتلف وموت للخلايا. وفما ملاحظة لهنا قبل ما توفى الحصة حبيت نسوقها لكم، كونه الخلايا متاع المخ اللي تموت ما عادش تتجدد جملة واحدة، مش كما الخلايا الأخرى كما الجلد ولا العظم ولا اللسان ولا غيرهم، هذيك إذا كان تموت تنجم تتجدد، بينما الخلايا متاع المخ اللي تموت تموت ما عادش تتجدد بالكل. فقلت كونه وقت الشيخوخة فما انكماش في المخ تلف وموت الخلايا عند الرجل أكثر من عند المرأة. على كل حال يظهر لي توا الوقت وفاء أستاذ عايدة، إن شاء الله المرة الجاية تذكرني، وإن شاء الله تكون الذاكرة متاعك إن شاء الله ما هيش ضعيفة برشا، بس تذكرني في الحصة الجاية شنو اللي باش نقدمه. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. أنا فقط حبيت في الختام نذكر بكلام طيب قالوه المفكرين الأجانب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مش من باب التشكيك بل هو من باب التوضيح، وكذلك أنه شهد شاهد من أهلها. يقول الكاتب والمفكر الفرنسي لامارتين: إن صلاة النبي دائما ومناجاته لربه ووفاته صلى الله عليه وسلم وانتصاره حتى بعد موته، كل ذلك لا يدل على الغش والخداع، بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله والإيمان بمخالفته تعالى للحوادث. فالشق الأول يبين صفة الله ألا وهي الوحدانية، بينما الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى وهو المادية والمماثلة للحوادث. ولتحقيق الأول كان لابد من القضاء على الآلهة المدعاة من دون الله بالسيف، أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة بالحكمة والموعظة الحسنة. انتهى القول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.